حدیثا 1045 به حدیثی در مدیار بد حکم مروفا که مثلا هندک در قصب و بکرد خانه اف فقیه ها اف در قصب و اوجه به کفت بن در قصب و آن بازار فقیه جدایه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا هر كسكي هندك دار قصبا بخو أبكرت بعد أن تؤبر إيش دي أب دار قصبتها دينا تلقيح كرن فثمرتها للبائع والثمرة وي فقية أبان دار قصبا ببائعية بوي كسيا أوي فروتي إلا أفحالتها تنبت أن يشترط المبتاع أذي بندر قصبت كرتن بخبكة الشرط القلبائي القلوي كسي فروتيه بيشتي أزدشتا كرام بذي شرطي فيقيجك بومن بت ويديجك موافق ببت هنجي دي مبتاعي بمشتري بويكري كبت ومن ابتاع عبدا وقود هركسك عبدك بكرت وله مال وذي عبدي هندك فرهبن هدى سوي دابن فماله للذي باعه وتمالي أبي عبدي أفمالك بس داويدا بوي كسي أو كسي أف عبدها فروت بو سيديا أف سيدي كذن إلا أن يشترط المبتاع إلا أف حالتي هاتي نبت هكرا أبي مبتاع أبي تكرتن بخوبكة شرط بيشتي أزي بي عبديش تكرم بس بذي شرطي أف بارد دستويج دا أفمالي أوي هاي